بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: القراءة في الصبح بالروم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب القراءة من الصلاة من الصلوات. يقول رحمه الله: القراءة في الصبح بالروم، القراءة في الصبح بالروم يعني بسورة الروم. يقول الحافظ رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال أنبأنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال عن شبيب أبي روح، عن شبيب بن أبي روح عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا الفجر فقرأ سورة الروم، فكأنه لبس عليه السورة، لبست عليه يعني كأنه صار نسي كلام أو نسي آية أو نسي نص آية. ليش؟ لأنه يقرأ معه شخص أو برا، أو أن شخصا صلى معه لم يحسن الطهور، ما تطهر الطهور فيها، ما تنزه من الطهور ولا ضبط الطهور، يعني ما دلك صابع يديه ورجليه ورأسه، ما تدلك التدريك البليغ، ما بلغ أعضاءه الطهور. فإذا كان لا يحسن الطهور يلبس على الإمام إذا قرأ. الرسول يقول: ما بال أقوام يلبسون علينا القرآن، لأنهم لا يحسنون الطهور. يتوضى ما يحسن الطهور، عدم مجال ولا ما هو جاهل، لكنه أما مستعجل ولا جاهل ولا شيء. الشاهد أنه ما يدلك أعضاءه ويبلغ أعضاءه في الماء ولا يحسن الطهور. لهذا يجب التعتعة والغلط احيانا كثيرا من كون الانسان يصلي وراءه اناس ما احسن الطهور. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول قرا بسوره الروم ولكنه لبس عليه. لماذا؟ لان وراءه رجال لا يحسنون الطهور، لما التفت عليهم قال: اني ارى ان لبس علي. ليش؟ لان منكم اناس لا يحسنون الطهور. يعني الانسان ينبغي ان يتطهر الطهور اللائق الذي فرضه الله علينا على عباده، فرضه الله تعالى وتقدس على عباده، لأنك تصب الماء على يدك ثم تدلكها، ثم على يدك الثاني تدلكها، على الرجل وتدلكها، على وجهك الإنسان وتدلك وجهك الإنسان، على أذنيك، على استمضمض وتستنشق وتغسل أعضاء الوضوء كلها وتطهر وتتيقن أنه ما بقي شيء من جسدك إلا وصله الماء، لأن عدم إحسان الطهور هذا ما يلبس القرآن على الإمام. أو أنه لا يحسن أن يستنجي أيضا، لا يحسن السنجي، يصير معه بقية بول أو بقية كذا إلى آخره، كما ورد في القبرين أنه لا يستنزه من البول. وأما الطهور فهو الظاهر، الطهور الظاهر، الاستنجاء الباطن والطهور هو الظاهر، فيقول أنه لا يحسن الطهور. نعم، يعني الوضوء. القراءة في الصبح بالستين إلى المئة. قال رحمه الله: برنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا سليمان التيمي أي ساري عن ابن عسلامة عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بالستين إلى المئة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا القراءة بالستين إلى المئة في صلاة الفجر، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بالستين إلى المئة، ومع هذا يأمر الصحابة أن يخففوا، يأمر أئمة المساجد أن يخففوا على الناس. ليش؟ لأن قراءته عليه الصلاة والسلام يتلذذ الناس بها وينبسطون معها ويرغبون أن يستمر يقرأ، لأنه خفيف القراءة ما يثقل على الناس، ما تحس بثقل الإنسان. رسول يقرأ عليه الصلاة والسلام وأنت معه ما تحس بثقل مرة واحدة، لأن تلاوته تلاوة لرب العالمين. قال يقول النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري يعني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي قال عن يسار بن سلامة قال سيار عن سيار بن سلامة نعم قال عن أبي برزة الأسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر في صلاة الفجر, يقول هنا في صلاة الغداء كان يقرأ في 60 إلى 100 أحيانا يصل إلى 100, بل قرأ في فجر من الفجور من الصبح ما أحيى واحد من الصبح قرأ فيه بالأعراف, وقرأ مرة بالمغرب قرأ آل عمران مرة عليه الصلاة والسلام قرأ بالمغرب في آل عمران, لكن الناس ليسوا مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام قراءته غير وتلاوته غير والناس تلاوتهم غير. الإنسان يثقل لكثر القراءة ثقل على الناس, ولهذا أمر الرسول أن يخفف الإمام لأن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. نعم الكبير والضعيف وذا الحاجة. القراءة في الصبح بقاف. قال رحمه الله أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال أي يحيى بن سعيد عن أمره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. يقول النسائي رحمه الله نعم القراءة بقاف في الفجر في صلاة الفجر يقرأ الإمام بقاف لأن قاف فيها أحوال القيامة بكاملها, جميع ما يذكر الله تعالى ونزعد الله لعباده ما عد لعباده في الآخرة مذكور في سورة قاف, ولهذا تجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأها حتى في الخطبة, يقرأها في الخطبتين, الخطبة الأولى نصفها والخطبة الثانية نصفها, في خطبة يخطب الناس على المنبر يقرأ سورة قاف بدل الخطبة قاف, يقرأها في الخطبة الأولى نصفها وفي الخطبة الثانية نصفها, لأن فيها ما ذكر الله تعالى وتقدس من أحوال القيامة وأحوال القبر وأحوال الوعيد الشديد وأحوال كيف يصحي الإنسان من نومه إذا مات, كيف يصحي من نومه يصير بصره حديد يعني قوي إلى آخره. الشاهد النقاط يقرأها الرسول دائما أما في الفجر وأما في الخطب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال قال يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها عن أم هشام بنت حارثة تقول إنها حفظت قاف من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يقرأها في الفجر, صلي وراءه فتحفظ هذه السورة من كثرة ما يقرأ بها في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام, ينصفها بين الركعتين يصلي نصفها بركعة ونصفها بأخرى, وأحيانا يكمل قاف بركعة واحدة أحيانا يكمل قاف بركعة واحدة ويقرأ بعدها بسورة أخرى. الشاهد أحيانا ينصفها نصفين وأحيانا يقرأها كاملة. فأم هشام بنت الحارث تقول إنها ما حفظت قاف إلا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يقرأها في صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله ورنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ له قال حدثنا خالد عن شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في عدة ركعتين والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال شعبة فلقيته في السوق في الزحام فقال قاف. يقول النسائي رحمه الله مكررا أن الرسول يقرأ قاف في الفجر عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ للأخير ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في عدة ركعتين. يقول زياد بن علاقة أنه سمع عمه الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام الفجر فسمعه يقول والنخل باسقات لها طلع نضيد, هذه في قاف في سورة قاف, والنخل باسقات يعني طوال شاهقات, باسقات يعني طويلة, الباسقة الطويلة الشاهقة, النخلة الشاهقة الطويلة, والنخل باسقات لها طلع نضيد, النضيد المتراكم أن التمر التمر المنا لها نطلع النضيد التمر المتراكم يسمى نضيد. شوف التمر شوف القنو نضيد بعضه فوق بعض. فالعرب تقول انظر القنو نضيد بعضه فوق بعض التمر بعضه فوق بعض. والنخلة الباسقة الشاهقة الطويلة العالية فوق والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور يعني كذلك إحياءنا للأرض مثل النشور ما دام أن أحيينا الأرض والأرض كانت يابسة قحط ثم بعد ذلك كساها الله بالعشب والمطر وغيره ونبت العشب ونبت النخل ونبت خيره كذلك النشور كذلك أحياء الموت منهم. البشر مثل النخل ومثل الحبوب سواء بسواء أجساد أحياها الله تعالى ثم أماتها ثم يحياها يوم القيامة إلى آخره. نعم. القراءة في الصبح إذا الشمس كورت. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مسعود المسعودي عن الوليد بن سريع عن أبي بن الحريث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. يقول النسائي رحمه الله القراءة قراءة إذا الشمس كورت في صلاة الفجر يعني أنه يقرأ قاب ويقرأ الستين ويقرأ المئة ويقرأ السورة الطويلة وأحيانا يقرأ من قصار المفصل من قصار المفصل مثل الشمس وضحاها مثل الليل إذا يغشى إلى آخرهم. يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا كذا وأحيانا كذا إذا رأى الناس نشيطين يريدون أن يقرأ قراءة طويلة وإذا رأى الناس امرأة تصيح طفلها ولا إنسان ضعيف قصر وقرأ من قصار المفصل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا مسعود المسعودي أو أبو مسعود المسعودي ما في أبو عن مسعود المسعودي نعرف أن أبو مسعود المسعودي وقالوا له عبيد الله بن عبد الله أو عبد الله بن عبيد الله المسعودي. قال حدثنا الوليد بن سريع قال عن عمرو بن حريث قال حدثنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت يعني يقرأ من قصار المفصل أحيانا وأحيانا من طواله وأحيانا من الستين وأحيانا أكثر وأكثر وأحيانا يقرأ سورة النساء بالفجر وأحيانا يقرأ كذا إذا رأى الناس نشيطين ورأى ما هناك ملل ولا هناك قرأ بالستين وقرأ بالمئة وقرأ طويلة. وإذا رأى الناس أنهم في ضجر أو الناس في شيء أو المرأة تصيح طفلها خفف عليه الصلاة والسلام وقرأ من يوم يكبر كبيرة إحرام ويسمع الأطفال تصيح أو يسمع كذا يقرأ سورة قصيرة ثم يسلم لتنتبه أمه لتنتبه المرأة لولدها. القراءة في الصبح بالمعوذتين. قال رحمه الله أخبرنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني سفيان عن معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. يقول النسائي رحمه الله صلاة الفجر أيضا في المعوذتين. انظر قصار المفصل آخر القرآن المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. يجوز أن تقرأ قصيرة الإنسان يجوز أن تقرأ من السور القصيرة ويجوز أن تقرأ آخر سورة آيتين ثلاث كل هذا جائز أنت تنظر إلى حالة الجماعة وحالتك أنت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا موسى بن حزام قال حدثنا وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال عن أبيه جبير بن نفير قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمن الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين يعني صلى بنا يعني صار إماما لنا بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق بالفلق قل أعوذ برب الناس أمنا بالمعوذتين. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقصر جدا وأحيانا من قصار السول وأحيانا من أوساطها وأحيانا من الطوال وأحيانا كذا، يعني ينقل الناس من حال إلى حال. إذا رأى أن هناك فسحة وأن هناك وأن الناس نشيطين طول عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقرأ بقاف وأحيانا يقرأ بالستين إلى آخره. وإذا رأى أن الناس أنهم فيهم النوم أو نعاس أو نساء عندها أطفال تصيح أو شيء من هذا، قصر السورة. أما يقرأ من أوساط المفصل أو من قصاره جدا وهو قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. يعني هذا كله تشريع لأمة محمد. أنت الإمام مخير، لو تقرأ آية من آخر سورة أو تقرأ قل هو الله أحد أو تقرأ إن أعطيناك الكوثر أو تقرأ قل يا أيها الكافرون، كل واحد أنت مخير. الإنسان إذا رأيت أن الوقت مناسب، المكان مناسب، وأنك تقرأ طويل، وأنك لو طولت فالناس معك ولا يعجزون ولا يتضجرون، فلك أن تقرأ من الطوال وتصاب إذا كان الصوت حلو والتلاوة حلوة. وأما إذا رأيت أنهم كسالى وإن بعضهم ينعس أو فيه نساء معهم أطفال فإنك تقرأ من القصار. نعم. باب الفضل في قراءة المعوذتين. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، فقال لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول النسائي رحمه الله باب قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني مؤكد باب فضلي فضلي المعوذتين، يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لها فضل كبير. يقول النسائي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن عقبة بن عامر، لا عمران بينه وبين عقبة رجل، عن أبي عمران أسلم قال عن عقبة بن عامر. عندك بين عمران أبي عمران الجوني وعقبة رجل يقال له أسلم ابن يزيد التجيبي، أسلم عن أبي عمران أسلم قال لا عن أبي عمران الجوني عن أسلم، أسلم ابن يزيد التجيبي عن عقبة بن عامر. هذا اللي احفظنا الله أعلم، ما أدري عندكم كذا ما في أسلم فيها أسلم، خلاص أسلم بن يزيد التجيبي بين ابن أبي عمران الجوني وبين عقبة بن عامر، لأن ابن عمران ما أدرك. يقول حدثنا أبي عمران الجوني عن أسلم بن يزيد التجيبي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال اتبعت هو نفسه عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي فقلت أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. يقول أنه تبع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكب فوضع يده على قدمه وقال يا رسول الله أقرئني، نعم أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف، أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة يوسف. انظر ما الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إنك لن تقرأ أفضل من المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ما تحصل أفضل منهما، يعني هما أفضل من كل شيء. بدل ما تقرأ يوسف وهود اقرأ المعوذتين تكفيك، هذا فضل من الله للمعوذتين. فالإنسان إذا قرأ المعوذتين عوذه الله من كل شر، من كل شر من شياطين الإنس والجن. إذا قرأتين الإنسان عند نومك أو قرأتين عند دخولك، والرسول كان ينفث بأصابعه هنا بيديه ثم يمسح بهما قل هو الله واحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يمسح ما تناله يديه عليه الصلاة والسلام. المعوذتين لها فضل عظيم، ما تقرأهما الإنسان على مريض إلا شفاه الله بإذن الله. نعم. قال رحمه الله برني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير قال عن بيان قال حدثنا قيس ابن حابي حازم قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم آيات أنزلت علي الليلة لم يرى مثلهن قط. آيات أنزلت علي الليلة حينما نزلت قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس، بشر الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة فقال كما ذكر عقبة بن عامر بشرنا الرسول أو قالنا الرسول أنه أنزل علي الآن آيات من القرآن هن أفضل كل شيء، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني أن لهم فضل كبير. المعوذتين ما تعوذ بهما طفل إلا عافه الله، مريض إلا عافه الله، أنت بنفسك الإنسان لا يعافيك الله، ما تدفل على شخص بالمعوذتين إلا شفاه الله. القراءة في الصبح يوم الجمعة. قال رحمه الله ولنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عاون وأنبانا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. يقول النسائي رحمه الله قراءة تنزيل وهل أتى صبح الجمعة، في صباح الجمعة ما الذي يقرأ الإمام في صباح الجمعة السجدة تنزيل وهل أتى على الإنسان، لكن ما يكملها، ما يقرأ دائم دائم دائم دائم حتى يظن الناس أنها من الركعات الثلاث. يقول ليه ما سجدت الإنسان، ليه ما قرأت السجدة، ليه يقرأ السجدة، قال ليه ما هي من الصلاة، صلاة الثالث ركعة الفجر، الفجر ثلاث تسليم تصلي مثلا تسليمة ركعة سجدتين وركعة وتصلي السجدة يصير خمس سجدات، ليش ما تسوي كذا؟ هذا العوام. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما داوم عليها، يقرأ جمعة واحدة ثم يترك شهر كامل ما قرأ السجدة ثم يقرأ السجدة إذا تذكر. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان قال واللفظ له عن سعد بن إبراهيم واللفظ له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرج هرمز قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يعني بالقراءة بالركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وبالركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. هذا في الجمعة، لكن هل هو في كل جمعة؟ تقول لا، ليس في كل جمعة، وإنما يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا، فيقرأ هذه الجمعة ثم يترك السجدة شهر كامل أو أكثر من الشهر ثم يقرأها مرة ثانية للذكرى، فيقرأ السجدة بكاملها ويسجد عليه الصلاة والسلام. وما يفعله بعض الناس أنه يقرأ السجدة ولا سجد قام وقرأ آية وآيتين ثم ركع وجاب الركعة الثانية، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا بدعة، ولا فعله الرسول ولا فعله أحد من الصحابة ولا فعله أحد من التابعين. لابد السجدة كلها ولا تركها، السجدة كلها بالركعة الأولى وهل أتى على الإنسان بالركعة الثانية، هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله أصحابهم بعده وفعله التابعون وتبع الأتباع إلى يومنا هذا، يقرأ السجدة في الأولى وهل أتى على الإنسان في الثانية. أما تنصف السجدة بركعتين هذا مبتدع، هذا ابتدعت ولا فعله أحد من الناس كافة، ما حد فعله إلا أنت، هذا حيث أنك يقول ما أعرف هل أتى، لا تقرأ السجدة، إذا كان ما تعرف هل أتى لا تقرأ السجدة، ما أنت ملزوم تقرأها، ما أنت ملزوم تسجد بسورة واحدة وتنصفها بين ركعتين، ممنوع، هذا شيء ممنوع. إذا كنت ما تعرف هل أتى على الإنسان فلا تقرأ السجدة مرة واحدة، أتركها، أقرأ من السور اللي تحفظه أنت. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاول وأخبرنا علي بن حج قال أنبانا شريك واللفظ له عن المخول بن راشد عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا حول السند ثم حول السند فقال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا شريك بن أبي نمر شريك بن عبد الله القاضي تابع يصير تابع لأبي عوانة الوضاح بن عبد الله تابع له شريك. يقول حدثنا شريك وحدثنا الوضاح قال عن المخول بن راشد. عن المخول بن راشد قال حدثنا مسلم البطين. مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة في الصبح في الفجر يقرأ السجدة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. باب سجود القرآن. السجود في صاد. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن الحسن المكسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن أزر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. يقول النسائي رحمه الله سجود تلاوة القرآن كم سجدة في القرآن؟ تقول حول 14 سجدة. أولها الأعراف آخر آية من الأعراف فيها سجود، ثم تمشي بالسور التي فيها سجدة، فإذا أتيت بسورة فيها سجدة وقرأتها تسجد الإنسان، سواء كنت تقرأ وحدك أو تقرأ مع الناس، لكن الإمام لا ينبغي أن يقرأ السجدة إلا يوم صبح الجمعة الفجر السجدة والأتى، لكن أقرأ سجدة في غير السجدة وأقرأ فيها ثم أسجد أو ما أسجد تلبس على الناس الإنسان، لا تقرأ السجدة لا في صلاة جهرا ولا في صلاة السر، لا سرا ولا جهرا لا تقرأ إذا كنت إماما. أما المنفرد فيفعل ما يشاء، يقرأ السجدة ويسجد ويقرأ كذا ويسجد، هو حر، لأن 14 سجدة التي اتفق الأئمة عليها ما عدا صاد. صاد اختلف كثير منهم أنها ما تسجد لأنها توبة وغفران لداود عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول إحنا نسجدها شكر، يعني أنت إن شئت تسجد أنت شاء تسجد لأنها شكر، نسجدها شكر حنا. وأما داود فهي توبة، تاب الله على داود بها، فإن شئت أن تسجد لأنها شكر لله رب العالمين، إن نسجدها شكر الذي تاب على داود، وإن شئت ما تسجد أنت حر الإنسان، هذا في صاد. وأما البقية فهي تسجد إلا في خلافات في النجم وفي خلافات كذا في خلافات، لكن اتفقوا على أن 14 سنة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. نعم قال أخبرني إبراهيم بن الحسن. يقول النسائي رحمه الله أخبرني إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا الحجاج بن محمد. الحجاج بن محمد قال عن عمرو بن ذر. عن عمرو بن ذر. ابن ذر قال حدثنا عن أبيه ذر. عن أبيه ذر بن عبد الله قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين سجدة صاد نسجدها شكر. داود عليه الصلاة والسلام سجدها توبة وغفر له، وأما نحن فنسجدها شكر لرب العالمين. يعني معنى هذا مدام شكر فأنت حر الإنسان تسجدها وإلا ما تسجدها أنت حر. السجود في النج. قال رحمه الله مرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباه عن معمر عن ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطلب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا السجود في النجم. السجود في سورة النجم. يقول حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد. عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد قال حدثنا ابن حنبل. ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد. إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح. رباح قال عن معمر. عن معمر بن راشد قال عن ابن طاووس. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس قال عن إكرمة بن خالد. عن إكرمة بن خالد قال عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة. عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة السهمي يقول إنه عن أبيه المطلب بن أبي وداعة السهمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم في مكة، في مكة قبل أن يهاجر، وسجد المشركون معه، لكن المطلب يقول أنه ما سجد. المطلب يحكي عن نفسه أنه ما سجد تلك السجدة اللي سجد الناس. بعضهم بعض المشركين ما سجد، بعضهم أخذ تراب قال أنا ما أحط رأسي بالأرض، أخذ تراب وسجد عليه منها، يقول رأيته قتيل، يقول ابن مسعود رأيته قتيلا في بدر. وأما المطلب فهو أسلم بعد ذلك. المطلب بن أبي وداعة السامي رحمه الله ورضي عنه أسلم بعد ذلك، وهو الذي روى حديث أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في باب بني سهم والناس يقفون بين يديه، هو اللي رواه. فهي روى هذا الحديث في سنن أبي داود عن المطلب أبي وداعة السامي، هو الذي روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عند باب بني سهم. باب بني سهم ذلك اليوم هو باب العمرة، شكة سكة ضيقة تسمى باب بني سهم. نزل الرسول إلى الحرم إلى المطاف ثم صلى هناك والناس يقفون يمرون بين يديه. هذا المطلب بن أبي وداعة أسلم رضي الله عنه فيما بعد. نعم. قال رحمه الله: ولنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في النجم. لا شك أن سورة النجم أو سجدة النجم لا شك أنها من السنن المؤكدة اللي يسجد فيها، من سنن السجود، سجود التلاوة منها سنن مؤكدة، الأعراف والنجم ومريم والحج ثنتين، الحج بالاتفاق ثنتين، ومريم بالاتفاق تسجد فيها الإنسان، وكذلك بعد الحج الفرقان تمشي إلى النمل، وبعد النمل تمشي أيضا الإنسان إلى السجدة، إلى ألف لاميم السجدة، وبعد ذلك تمشي الإنسان إلى آخر فصلت، ثم بعد فصلت أيضا تمشي إلى النجم، إلى سورة النجم هذا اللي بين يدينا، ثم بعد ذلك تمشي من النجم إلى الانشقاق وإقرأ سورة السماء انشقت وإلى إقرأ. الشاهد أنها 14 سجدة. سورة صاد ما هي معها. نعم. ترك السجود في النجم. ترك السجود في النجم. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن قصيفة عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن طاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. يقول النسائي رحمه الله: ترك السجود في سورة النجم. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يريد أن يلح على الناس أو يلزم الناس أشيء، فأحيانا يسجد وأحيانا ما يسجد، لكن النجم بالاتفاق أنه يسجد فيها، وإن كان الرسول تركها مرة وسجد مرة أخرى ليري الناس أنها ما هي لزوم أنك دائم تسكت الإنسان، إن سجدت أهلا وسهلا وإلا فأنت حر في هذا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا يزيد بن خصيب قال عن يزيد بن عبد الله بن خصيب قال عن عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. يقول عطاء أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن سجدات القرآن فقال لازم عن صلاة خلف الإمام فقال: لا صلاة خلف الإمام، لا شيء خلف الإمام ولا تصلي خلف الإمام. عن القراءة مع الإمام، عن القراءة مع الإمام يعني في الصلاة، فقال: لا شيء، يعني لا تقرأ مع الإمام. ثم قال بعد ذلك: نعم. وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. وزعم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قرأ على الرسول عليه الصلاة والسلام والنجم إذا هوى حتى وصل السجدة فلم يسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو كانت أنها ملزمة لسجد عليه الصلاة والسلام. ولكن يقول بعض الشراح أو بعض المفسرين: ربما أن الرسول كان له حاجة تلك الساعة، أو أنه على غير وضوء أو شيء من هذا، جائز هذا، أو أنه، ولكن السجدة عندنا بالاتفاق تسجد الإنسان إذا قرأت النجم تسجد. نعم. باب السجود في إذا السماء انشقت. قال رحمه الله: قرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يقول النسائي رحمه الله: السجود في إذا السماء انشقت، هذا بالاتفاق أيضا، إذا السماء انشقت وإقرأ بالاتفاق أن الإنسان إذا قرأها يسجد، إذا وصل إلى وإذا قرأ القرآن لا يسجدون، وإذا قرأ القرآن لا يسجدون، تسجد الإنسان، لأن الناس، لأن فيه من الكفار ما يسجدون، فأنا أسجد إرغاما للشيطان ومخالفة للكفار. وإذا قرأ القرآن لا يسجدون، أنا أسجد مخالفة للكفار وإرغاما للشيطان. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا قال أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها. يقول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد، فلما وصل وإذا قرأ القرآن لا يسجدون سجد بهذه السجدة، ثم ذكر بعد ذلك لما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ولما انصرف سجد، ولما انتهى من السجدة أخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في هذه الآية، لما وصل إلى هذه الآية سجد. والسؤال هنا: إذا السماء انشقت، ابتداء السور بالاسم هذا جائز؟ تقول نعم جائز، لكنه مؤول بقولك أن تقول إذا السماء، إذا انشقت السماء انشقت، يعني تبدأ بفعل انشقت بفعل مضارع مسابق للإسم، فعل مضارع سابق للإسم مضمر، تقول إذا انشقت السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء الموجود هنا فعل لفعل محذوف تقديره انشقت السماء انشقت. نعم. قال رحمه الله: قرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن قيس وهو محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت. قال: وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان أي يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال: وأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان أي يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة مثله. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عبد العزيز بن عياش قال حدثنا محمد بن قيس قال عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن النبي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت وفي إقرأ أيضا. قال: وأخبرنا محمد بن منصور قال النسائي رحمه الله: وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عمر بن عبد العزيز قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. قال: وأخبرنا قتيبة لأن الثنتين هذه الآيتين هذه تلك السورتين متفق عليها أن الإنسان يسجد، يعني ما نقول أنها واجبة لكن سنة من سنن المؤكدة. قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل الكلام السابق، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في إذا السماء انشقت وقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة يقول سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إذا السماء انشقت. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سجد أبو بكر وعمر في إذا السماء انشقت ومن هو خير منهما. سجد الرسول عليه الصلاة والسلام. السجود في إقراب اسم ربك. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر عن قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن أيوب بن موسى عن طاء بن مينا عن أبي هريرة ووكيع عن سفيان عن أيوب بن موسى عن طاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. يقول النسائي رحمه الله ساق لنا ثلاث سندات منها بعضها بعض مع بعض. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال عن قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخبرنا قال في هذا قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما. هذا قرناه ولا كرره سجد أبو بكر وعمر في إقرأ في إذا السماء انشقت وإقرأ ومن هو خير منهما. ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم. ومن هو خير منهما يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني سجد أبو بكر وسجد عمر وسجد من هو خير منهما يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم يقول النسائي وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم أيضا قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخبرنا أيضا وكيع عن سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سجدت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الأحاديث اللي كررها والسندات القوية اللي سوقها تأكيدا لسورتين لسجدتين اللتين في السورتين. باب السجود في الفريضة. قال رحمه الله أخبرنا حميد بن مسادة عن سليم وابن أخضر عن التيمي قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العشاء يعني العتمة فقرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما فرغ قلت يا أبا هريرة هذه يعني سجدة ما كنا نسجدها. قال سجد بها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب السجود في الفريضة يعني حتى وانت تصلي الفريضة الإنسان تسجد. لا إنما إذا كنت إمام فقد تشوش على الناس الإنسان. أنا من رأي حتى التراويح هنا أنهم ما يسجدون للتلاوة لأنهم يشوشون على الناس. ناس أحد يركع وحد يسجد في الأرض وحد يقوم وحد ما يدري شو الإمام فعل. غالب الناس اليوم خصوصا في الحرم ما يدري شو الإمام فعل. أنت سجدت في الأرض ويحفظونك الناس أنك راكع ثم إذا قلت الله أكبر رافع من السجدة رفع رؤوسهم من الركوع ولا يدري شو ما يعملون. ما يدري هو يسجد ولا يرفع ولا تقرأ القرآن ولا. فسجود التلاوة في التراويح أو مع الناس أو في الفريضة تشوش على الناس ما عدا السجدة لأن السجدة عرفت معروفة ومشهورة عند الناس كافة. السجدة في صلاة الجمعة مشهورة ومعروفة حتى أنهم يستنكر كثير من الناس يستنكر اللي ما يسجد بها. فالسجدة في صلاة الفجر هذه مشهورة ومعروفة لكن تجيب سورة فيها سجدة وأنت تصلي بالناس إمام ثم تسجد للتلاوة، الناس يتشوشون ما يدروا شو تفعل. أنت فعلتم كذا إلا اللي منتبه لتلاوته ويتابعه ويعرف أنه سجد، هذا شيء آخر. لكن غالب الناس ما يتابع قراءته، غالب الناس ساهي، غالب الناس ما يتابع القراءة أو ما يعرف كيف يتابع القراءة أو ما يقرأ، ثم يسجد الإمام في الأرض وهو ما يدري شو فعل. الإمام ما يدري شو عمل، هل ركع يقوم يركع، طيب رفع الإمام من السجود إلى القيام، ماذا يصنع هذا الذي ركع يريد الركوع؟ يرفع رأسه من الركوع ثم ماذا يصنع؟ الإمام الآن رفع وقف وقوف ثم ركع مرة سجد مرة ثانية إلى آخره. الشاهد أنه يحصل التشويش لا في الفريضة ولا في النوافل في جامع مثل جامع الحرم. مثل الحرم يتشوش الناس لأنه بعيد الناس بعضهم عن بعض، وبعيد حتى صوت أفعال الإمام وأفعال اللي وراءه ما أعرفه، لكن مغالب الناس جهال وعوام ما يدري وشوف على الإمام. الشاهد يحصل تشويش ويحصل حتى بطلان للصلاة أحيانا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر، سليم بن أخضر قال حدثنا التيمي سليمان قال قال حدثني بكر بن عبد الله، بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال حدثنا أبو رافع، أبو رافع الليثي قال حدثنا قال صليت خلف أبي هريرة، يقول صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه، خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة يمكن العشاء المغرب أو العشاء، صلاة العشاء، صلاة العشاء. ثم صلاة قرأ بالسماء انشقت ولا بيقرأ انشقت. إذا السماء انشقت يقول فسجد، وحنه يقرأ القرآن ووصل إلى السجدة فسجد أبو هريرة فسجدنا معه. ولما انتهى من الصلاة وانصرف إلينا سألته ما هذه السجدة، ما كنا نسجد بهذا الشكل ولا كان الإمام يسجد للناس إلا فجر يوم الجمعة مع التنزيل، فقال سجدتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أزال أسجدها حتى ألقاه، يعني حتى أموت وألقى الرسول. لكن السجدة كون سجدها مع ليش سجدها مع الرسول، لكن هل الرسول سجد في سور أخرى غير السجدة؟ هذا اللي يحتاج إلى أن يبحثه أبو هريرة. الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في هذه السورة لا شك في هذا، لكن هل هو صلاها بإمام مع الناس وسجد؟ هذا اللي يحتاج إلى بحث عن من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الرسول سجد إذا السماء انشقت في الفريضة، مرنا أن الرسول سجد، لكن ألف تقول نعم يمكن أنه في الفريضة، لأنه مرنا أحاديث كثيرة ثلاثة وأربع أو خمسة أن الرسول سجد في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني قرأ هذه السورة وحدها وقرأ اقرأ باسم ربك وحدها. وأبو هريرة يقول صلى بها العشاء ما هو الفجر، أو صلى بها المغرب أو صلى بها العشاء فسجد وقال لا أزال أسجد بها حتى ألقى ربي، حتى ألقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإني سجدت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. باب قراءة النهار. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير الرقبة عن عطاء قال أبو هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. قال وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال أنبأنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. يقول النسائي رحمه الله القراءة في السر، يعني في صلاة السر الظهر والعصر، أن يقرأ الإمام ويجهر أحيانا يبين للناس بعض السور أحيانا، أو أنه يسر ويقرأ وكل يقرأ لنفسه، اللي ما يعرف يقرأ يسبح ويهلل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا رقبة، رقبة بن علبة قال حدثنا عطاء، عطاء قال حدثنا قال أبو هريرة رضي الله عنه كل صلاة يقرأ فيها، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفاها أخفينا منكم. كأن أبو هريرة سئل أنت تقرأ أحيانا وأحيانا تخفي، فأجاب أننا نصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام السر في الظهر والعصر، فما أسمعنا من القراءة يعني رفع صوته وسمعناه أسمعناكم نحن ونقرأ لكم، وما أخفى أخفينا، ما نقدر نقرأ وهو ما قرأ. الشيء اللي يقرأ نقرأ والشيء اللي يخفي نخفي، يعني نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن السجدة في صلاة ظهر أو صلاة عصر ممنوعة، السجدة في صلاة الظهر وصلاة العصر ممنوعة، لأن كثير من الناس وقد وقع أن إماما سجد قرأ سجدة ثم سجد الناس سبحوا له رفضوا أن يسجدوا وراء، سبحان الله سبحان، يظنون أنه ساهي وأنه سجد وترك الركوع، انظر يظنون أنه ساهي وأنه على طول سجد في الأرض وأنه ترك الركوع، فالعالم تقول سبحان الله سبحان الله، يظنون أنه ساهي لكنه كمل السجدة وطلع، ولما سلم قال أنا سجدت، أنا سجدت، أنا قرأت سجدة وسجدتها. طيب وش درينا أنت تقرأ سرا؟ ما ندري، ما المفروض ما تقرأ سجدة في السر، لأن أنا ما نعرف، ما نعرف، نصير نخالف حنا وياك ونظنك أنك سهيت وأنك سجدت على طول تركت الركوع فسبحنا لك، ما درينا. أنت لا تقرأ سجدة في السرية، لا تقرأ في الجهر كيفك، لكن في السر لا تقرأ، لأنك تشوش على نفسك وعلى الناس سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يظنونه ساهي وهو ما سهى، قرأ سجدة بينه وبين نفسه وسجد على الأرض، والناس يظنون يبونه يركع ما ركع، فصاروا يسبحون به ليقوم به ليقوم، لكنه ما قام حتى انتهى من السجدة ثم رفع، ولما سلم أخبرهم قال أنا قرأت سجدة، قرأت سورة فيها سجدة وسجدت. قالوا ما ندري، شدرينا أننا نسبح لأننا ما درينا ما الذي تفعله بينك وبين ربك. قال وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى، يقول وأخبرنا، يقول النسائي رحمه الله وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة يقول في كل صلاة قراءة، يقول أبو هريرة لكل صلاة قراءة، لا شك في هذا، أن كل إنسان يصلي لازم تقرأ، الإنسان تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها، سواء إذا كان المغرب أو العشاء أو الفجر، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها، الظهر أو العصر تقرأ سورة بعدها، لكن إذا كانت سرية فأن تقرأ سرا الإنسان الفاتحة وسورة، لكن لا تقرأ سجدة تشوش على الناس. ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفاها أخفينا. يقول لكل قراءة، لكل صلاة قراءة، فما أسمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام أسمعناكم وما أخفى أخفيناكم، هذا كلام أبو هريرة لمن يصلون خلفه. ما أسمعنا الرسول كان أميره، كان أميرا على بلد من في العراق، فكان يصلي بالناس وهو أمير ويخطب بهم، فقال ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفى عليه الصلاة والسلام أخفاناكم. ويجيب الحطب، يقدر يجيب الحطب، يحطب الحطب ويأتيه يقول طريق عن أميركم، طريق عن أميركم، يمشي بالشارع وهو الأمير والحطب على رأسه، طريق عن أميركم، طريق عن أميركم، جايبه هناك يقول لا يمكن أن يأكل إلا من كد يده، إلا من عمل يده، لا يمكن أن يأكل إلا من عمل يده رضي الله عنه وأرضاه. فكان يحطب الحطب من بعيد ثم يأتي به ويشق الشارع طريق عن أميركم ويمشي إلى بيته. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.